التكاليف المادية وعناء النفسي لتابعته هذه مبرراته. فنقول لهم من العلماء رحمه الله لما أجازوا قتل البهيمة ماذا قال؟ إن أكلت ذبحها إن أكلت. فمعنى أن إذا لم تؤكل صار ذبحها ضربة من الفساد والآدمي لا يؤكل. فإذا الذبح كان متعلقا لإفادة الغير وأما العدل في آدم يذبح ويؤكل ما في الشريعة لا تجي لأكل الآدم. فإذا ثبت هذا فنقول إن هذا الفهم جاء أوره نقص من عدم النظر لضوابط رب المعصر. وقال قال المصائم أكله يعني إن كانت تؤكل وهذا قيد يدل على أنه لا يتزلحها إذا كانت منا لا يؤكل. فلو كانت عنده مثلا بهيمة لا تؤكل كالحمارة رحمه الله لا يؤكل لها. ففي هذه الحالة يقال له أنفق عليه أو بيعه أو أجه. لكان لا تستطيع هذا بيعه أو أجه لكن ما يؤمر بذبح الحمار رحمكم الله لأنه لا يؤكل. قال رحمه الله تعالى باب الفضالة. إن شاء الله سيكون هذا الدرس والدرس الأخير قبل الاختبارات وتستأنف إن شاء الله الدروس في أول ثلاثاء عقب الاختبار إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لدرس مكة طبعا درس جدا غدا إن شاء الله على ما هو عليه درس الحرم أيضا على ما هو عليه لكن هذا الأسبوع هو آخر الأسابيع إن شاء الله نسأل الله أن لا يجعله آخرها. أصابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل ضرب البهائم بالإسراء في السباق أو المضي في الحرف والعمل أمر جائز؟ أصابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال رياضي هذا. على كل حال ضرب البهيمة لتسرع أجازه جمهور العلماء رحمه الله منصوص في كتبهم الجوامع إذا وجدت حاجة. وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب البهيمة وجاء في حديث جابر في الصحيحين قال كنت أسير على جمل فأعيا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنخسنا وفي رواية فضربها فسار سيرا خفيفا حتى إن جابر عجز عن اجتماح البعير وهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فرواية فضربه ورواية نخفه بقضيبه ولذلك رواية فضربه أشرت عند علماء عائشة رضي الله عنها إنما بينت أن سلم ما ضرب بهيمة ولا ضرب إلا في سبيل الله وأجيب برواية نخفه بقضيبه لأنها مفسرة ورواية فضربه مجملة والقاعدة أن المجمل محمول على المبين المفسر. وضرب البهيمة بالإسراء يجوز عند الحاجة وبقدر الحاجة بشرط لا يكون تعذيبا للبهيمة. ولذلك أجاز العلماء رحمه الله الضرب لكن شريطة لا يكون تعذيبا فهي إلى أسرعتها وجاء يزيد في سرعتها يمكن تبدو الحادث. طيب في هذه الحالة لو ضربها عذبها من هذه غاية ما في البهيمة هذا فإذا ضربها ازداد في تعذيبه أصبح عندها عذاب السير وعذاب الضرب في هذه الحالة يمنع. لكن لو كان عنده ضرب عنده أمر ومحتاج المثل لحاجة والبهيمة نجرت عليها السكينة وعطلت مصالحها احتاج إلى ضربها يضرب ما في بيت لكن يضرب بالمعروف الضرب مشروع بالمعروف يعني يضرب البهيمة بين أن يكون على سبيل التعذيب. إذن يفصل إذا كان أضره سير البهيمة والبهيمة يعني متلكئة وإذا ضرب التثير هي التي جنت على نفسها وبناء ذلك يجوز الضرب. أما إذا كانت تثير سيرها وتقوم بمثل ما يقولون واجبها وما عندها تقصير يكون ضربها ضرب من الأذية الإضرار لا يجوز حقيقة تعذيب الحيوان

ومنهم من خص في ما بين الشدتين. هذا بالنسبه للدعاء الذي اختلف العلماء رحمه الله فيه والله تعالى اصابتني الله. فضيله الشيخ، ما السنه في التعزيه؟ هل هي بالمصافحه او المعانقه او بوضع اليد على الكتف؟ اصابتني الله. التعزيه تكون بالمصافحه وتكون بالمعانقه لورود السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصافحه هي الاصل، تصافح اخاك وتسلم عليه ثم تعزيه. المعانقه تكون من الرحمه، ولذلك قرر الائمه رحمهم الله ان العناقه ينظر في سببه، فاذا وجد له سبب فهو مشروع، واذا لم يجد له سبب فهو ممنوع التكلف فيه. ومن هنا قرر الامام البغوي رحمه الله في شرح السنه ان العناقه يجوز عند حصول فرح، يعني تهني أخاك المسلم فتضمه إليك وتعانقه فرحا بنعمة الله عز وجل عليه، خاصة نعمة الدين والطاعة. ويكون أيضا عند الحزن تضمه إليك من أجل أن تشعره بقوته وتطفئ ما في قلبه. ويكون أيضا عند السفر، إذا أراد أن يسافر فالتزمه وتعانقه أو قدم من السفر، فقال على ذلك جرت السنة. أما الدليل طبعا حديث لا عناقة إلا من سفر، أولا فيه ضعف، وثانيا تقسم بالطرق، لكن استشكل بعض العلماء من حق السنة الحديث أن هناك اختلافا في الألفاظ يؤثر في التحسين، وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم استشكل هذا، لكن أجيب بجواب ذلك. طبعا هذا الحديث معارض لما أصح منه، لا علاقة إلا من سفر. بعض الأحيان تعبر الشريعة بالكمال، يعني أكمل ما يكون عناق من سفر، وهذا محفوظ بالشريعة في قوله عليه السلام لا ربا إلا في النسيئة، ليس المراد أن ربا الفضل جائز، وهنا ليس معنى أن غير العناق من سفر محرم كقول الحج عرفة، هذا المراد به مبالغة في الشيء. واضح هذا؟ طيب، ما هي الأحاديث الصحيحة التي أقوى الأحاديث؟ طبعا ما صح في الصحيحين في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما نزلت توبته وجاء بعد صلاة الفجر ودخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقام لي أبو طلحة فالتزمني فحدثت هذا. وهذا يدل على مشروعية العناق عند وجود الموجب والسبب، ومثل القيام الداخل والزائد كله إذا وجد السبب لا بأس فيه ولا حرج. والأمور هذه بعض الأحيان تأتي عفوية بدون أن يكون الإنسان قاصدا أن العناق لمعنى أو اعتقاد. لذلك تجد في بعض الأحيان ما ترى أخا أو قريبا لا قدر الله أصابه كرب أو نكبة تضمه إليك وأنت لا تستطيع أن تملك نفسك، هذا شيء ينبعث من النفوس بدواعيها، من أسباب الرحمة ومن أسباب الفرح ومن أسباب الحزن، ولكن يحذر منه ما كان فيه غلو، ما كان فيه تكلف. الشخص يعانق من بعد عدم دقائق يأتي يعانق مرة ثانية، يعانق أول النهار ثم يأتي آخر النهار يعانق، وقم حصول الموجب أشياء لها معاني عند أسبابها. فهذا التكلف والمبالغة لا أصل لها، يعني يحذر ويمنع منها. وأما بالنسبة عند وجود السبب عند وجود الموجب فلا بأس أن تضم أخيك إلى صدرك. أما وضع اليد على الكتف هذا اختلف فيه العلماء رحمه الله من مشايخنا المتأخرين وغيرهم، بعضهم يرى بدعة لأن الأصل المصافحة والعناق، وبعض مشايخنا رحمه الله عليه فسر فيه ويقول إن لمس الكتف إذا كان أثناء الحزن ترى أخاك اشتد بكاءه وعظم فأصبت بكتفه تصبر أو تثبت لا بأس به. أما الذي يحدث إلى الوقوف وكل واحد يمر وينزل كف الآخر هذا ما أصل له عند الكل، ليس له أصل عند الكل. لكن إذا كان هو واقف على القبر وجدته حزينا، في بعض الأحيان ترى أخاك حزين تمسك بعضده وتمسك بساعده تذكره، لأن هذا القرص والنفس كانت تذكره الصبر، تذكره أن يتعزى أن يتجلد، بعض الأحيان تكون يده في يدك فتضغط عليها. هذه الأشياء يراد بها التنبيه فقط. أن الذي يفعل من الوقوف ما في يمسك كتف هذا في كتف هذا ما هو أصلا،